بروسيا، ايش جاب كهنة ايران، ايش جاب كهنة حزب الله، اللي هم اصلا هذول نفسهم اللي هم اصلا خطة لتدمير الاسلام من اول يوم لعلمكم. والناس بدأت الحمد لله تعرف حقيقة التشيع، تعرف حقيقة التشيع ودوره التاريخي في الوقوف مع اعداء الامة. دور التشيع الصفوي في زمناته، الشيعي الصفوي بعت للبرتغاليين، بعت للبرتغاليين وطلب منهم شو رايكم هو وياهم يغزو الكعبة ويغزو قبر الرسول، لولا انه حصلت امور يعني بحيث انه يعني ملك البرتغال يعني يبدو تهدد في يعني عرشه فرجع. والناس اكثر ادرسوا تاريخهم ستجدوا هذول الناس هم اللي كانوا يطعنوا الأمة في قلبها. اصلا لما سقطت القدس 1099 بيد الصليبيين كانوا هم قبلها بسنة سنتين جاءوا واحتلوا القدس وبعدين سلموها. يعني الصليبيين لما اسقطت القدس وذبح 70,000 من المسلمين كان الحكم للفاطميين الشيعة. ادرسوا تاريخ الشيعة، تاريخ كله في طعن الأمة. ما هم اصلا اذا بتلاحظوا بيطعنوا في عقيدتك وبيطعنوا في شريعتك وفي دين الله، بيحاولوا يحرفوا، نفس الشيء. هاي لاحظ روسيا والعلويين ما هم شيعة، والعلويين ولا الاثنى عشرية بيذبحوا الشعب المسلم مش السني، ما ظلش نقول سني، بيذبحوا الشعب المسلم. لانه مين قال هدول المسلمين؟ مين قال هالكذبة هاي الكبيرة اللي بيمشوها علينا؟ مين قال؟ الان مين اللي ضرب؟ انتوا بالكم يعني هو الاسد له قرار؟ الاسد له قرار الان؟ لا، القرار لروسيا اولا ثم ايران ثانيا، مش غير هيك، لروسيا اولا